احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، لو اننا وجدنا اثنين يجلس احدهما الى الاخر يتكلم كل واحد منهما بلغة قومه ولا يعرف لغة الاخر، فرضنا جدلا ان رجلا عربيا لا يعرف الا عربيته يتكلم بلغته، يجلس مع اخر صيني يتكلم ولا يعرف الا صينيته، بالله عليك بعد مرور ساعة او ساعتين ماذا فهم احدهما من الاخر؟ لا شيء. فلماذا اضرب هذا المثل في بداية هذه الحلقة؟ ان كثير من الازواج والزوجات يتكلم كل واحد منهما بلغة غير اللغة التي يعني يتكلمها الاخر. سبحان الله، يعني في واحد يتكلم بلغة العقل والطرف الاخر يتكلم بلغة العاطفة، واحد كلامه مرتب الاخر كلامه يعني لا تستطيع ان تضبطه، يعني واحد عصبي المزاج الطرف الثاني يعني هادئ الى درجة البرود، يعني قد يكون حليما احيانا وباردا احيانا اخرى، واحد عنده ثقافة التواجد الاجتماعي في المجتمع او عنده ذكاء يعني في التعامل في التعاطي وفي الاطروحات التي يطرحها، الاخر عنده بلادة حس في الفهم وفي العرض. فيه ناس يعني طرف فكاهي، الطرف الثاني لا يجيد الا النكد. فبالله عليك، هذا الصيني وهذا العربي جلس كلاهما الى الاخر ساعة، طب ولو ان زوجا وزوجة جلس احدهما الى الاخر 4 عقود من الزمن، 40 سنة مثلا، فماذا تتصور انت النتيجة؟ هل في هذا البيت تصير هناك مودة التي قال فيها رب العباد وجعل بينكم مودة ورحمة؟ إذن نحن في هذه الحلقة من البيوت الآمنة، نسأل الله أن يجعل بيوتنا جميعا آمنة إن شاء الله، ويصبر أهل الابتلاء على ما ابتلاهم من أزواج وزوجات. يعني نتحدث عن مفاهيم المودة، ما الذي يعني ما هي منابع المودة، ما هي معوقات المودة، الذي لا يجعل الأنس أو المودة تستشري بين الطرفين. هذا هو موضوع حلقتنا إن شاء الله في هذا اليوم. أول شيء، قضية نشر الحسنات وكتمان السيئات. يعني لا أضع عدسة محدبة أو مقعرة تصغر الحسنات، ولا أضع عدسة مكبرة على السيئات تعظمها. لا أصغر الحسنات ولا أعظم السيئات، هذا أمر. الأمر الثاني، إن رأيت أنا حسنة كان من الواجب أن أنشرها، وإن رأيت سيئة كان من الواجب أن أكتمها. كان علماؤنا الكبار إذا قمنا بزيارتهم ونحن تلاميذ لهم ونظل تلاميذ إلى أن نخرج من هذه الدنيا نتعلم ونتعلم، فإن ظن الإنسان أنه قد علم فقد بدأ يجهل. كنا إذا زرناهم في بيوتهم فكانوا يودعوننا عند الباب الرئيسي للبيت ويقولون لنا سبحان الله يعني إن يعني اكتموا ما رأيتم عندنا من سيئات. يعني البيوت عورات، ولا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. فبالتالي الإنسان له يعني له مثالب وله ثغرات وله سيئات، هكذا بين الأزواج والزوجات. بمعنى ايه؟ بمعنى انني لم اتزوج ملكا وهي ما اقتندت بملك، هي اقتندت بانسان بشر ابن الطين ابن التراب وهي ايضا كذلك، لكن مسألة عدم وجود نغمة واحدة للحوار او لغة مشتركة. يعني ايه لغة مشتركة؟ فيه لغة تغني عن اللغة، يعني العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة او تكفيه الملامة. يعني الحر مجرد تنظر اليه زي الولد يقول لك حتى باللهجه العاميه ولد حسيس. يعني ايه حسيس؟ يعني حساس، عنده الحساسيه مرهفه، مجرد كلمه او نظره يعلم ان هذا الذي صنعه خطا، وابتسامه تشيح فيه البشر يعلم ان الذي صنعه هذا يعني في قمه التعقل. ولذلك عملوا الدراسه على الاطفال المولودين حديثا، انظر الى ذكاء ابن ادم من صغره. الولد في الشهرين الثلاثه الاول يختبر اباه وامه، اذا اخذاه وخلوه ينام في غرفه منفرد وصغير ما اكبر شهر او شهرين يبكي. الجماعه اخواننا في الانسانيه في الغرب يتركوه يبكي، عندهم فكره على ان بكاء الولد يوسع صدره ويوسع الرئتين ويعطيه تنفس ويعمل حنجرته ويوسع ويصلح من صوته. واحنا ناس العرب عاطفيين، مجرد ان نسمع بكاء الطفل ده نحتمل، لان هذه عاطفه عربيه وهي اسلاميه ما فيها شيء. ولكن يقولون يعني ان هذا من ذكاء الطفل. ولكن كي اكمل ذكاء الطفل يعني نلتقي ان شاء الله بعد هذا الفاصل كي نتواصل عن لغة الحوار التي يجب ان تكون بين الرجل والمرأة حتى تكون هناك المودة. اهلا بكم بعد الفاصل ان شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع المودة التي ذكرها رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، والتي يجب ان تكون في البيوت. تحدثنا قبل الفاصل عن ذكاء الطفل منذ ان يولد، وانه يبكي، فاذا تركه ابوه وامه اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ويعمل لهم اختبار، فاذا تيقن انه لا مناص من انه يبيت منفردا خلاص يقتنع. هو كان يعمل اختبار ذكاء منه للاب والام، هل يؤثر فيهما البكاء؟ فبالتالي يجب ان نتعلم من هذا الطفل كيف، لماذا يسخر احد الزوجين من الاخر لطبيعه الملكات التي عنده. يعني من الواجب الانسانه العاطفيه لا تسخر من الرجل يعني اللي هو افكاره عقلانيه بحته، ولكن العقلانيه البحته طوال الحياه تضر بالحياه، لان الحياه مش معادله رياضيه 1+1=2، هذه زاوية قائمة درجتها 90 درجة، وهذه زاوية حادة 45 درجة، وهذه زاوية منفرجة 160 درجة. لا، هذا كلام غير منطقي. الرياضيات لا تطبق في واقع الحياة الإنسانية. لازم الحياة هات وخد، يعني بمعنى أن شيء من العاطفة. حتى عظمة الإسلام أنه دين خاطب العقل والعاطفة كليهما، كلا العقل والعاطفة تحدث معهما دين الله عز وجل. آيات لقوم يتفكرون وآيات لقوم يتدبرون، لكن في فرق بين التفكير والتدبر، في فرق بين التفكر والتدبر. يعني أنا أفكر في أمر لا أنا يعني يخطر ببالي وأجهز له وبعدين قد أنفذه، لكن التدبر هو التفكر في عواقب هذا الأمر. يعني الولد أو الشاب عندما يفكر في مسألة الزواج يجب أن يتدبر. يعني يتدبر يعني الزواج مش عند بعض من بناتنا عبارة عن يعني فستان أبيض وزفاف وعرس وهدايا وشبكة، ويقال إن فلانة تزوجت لكن ابنة عمها قد عنست في بيت أبيها، وبعدين للأسف الشديد ما تزوج. لا، القضية مش هكذا. يعني تذهب السكرة وتأتي الفكرة، السكرة تذهب ما هي الفكرة؟ الفكرة أن الإنسان يتدبر مآل الأمور، عواقب الأمور، يعني ما الذي تؤول إليه الأمور. فأنا أرى أن أول عقبة في وجود يعني نسائم المودة داخل البيت المسلم هو استنكار أو السخرية من ملكات الآخر. نفرض أن ملكات الآخر ربنا يا أخي خلقه يعني ذو خلق نبيل، تعيب عليه زوجته، لا انت رجل كل الناس يضحكون عليك، انت رجل لا انت كذا، انت لا يجب ان تكون شرسا، ان تكون سبحان الله. وبعدين نحن نكيل بمكيالين، اذا زوجنا ولدنا غير اذا تزوجت ابنتنا. اذا تزوجت ابنتنا وددنا ان يكون الحكوم في يدها، الحكوم اللي هو الريموت كنترول، يعني نود ان البنت هي الامره الناهيه في بلادنا، بنتنا سبحان الله، لانها ابنتنا سبحان الله. وللأسف لما يتزوج الولد ابننا نقول له خلي بالك النساء دول خلي بالك منهم، لا بد من القسوه من البدايه، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني نحن نكيل ومكان، فلا وفقت البنت ولا وفق الولد. لماذا؟ احنا نعيب على النظام العالمي الذي ليس بجديد انه يكيل بمكاييل معينه. طب لماذا نحن في نظومنا البيتيه التي مبنيه على كتاب وسنه ان نكيل بمكيالين؟ بالعكس، انا اذا زوجت ابنتي اقول لها هذا جنتك ونارك، ان اطعتي دخلت الجنه، وان يعني خلتيه يعني يشيب قبل المشيب ويكره حياته هذه مصيبه. ولكن هو ننصح ايضا يا بني يعني كن ودودا، احتويها، خلي كلامك معها طيب، خذ منها الحسنات. ما زوجناك ابنتنا ونحن ندعي انها ملكه من الملائكه لا تخطئ، لا هي خطاءه، قد يكون فيها شيء من العصبيه، قد يكون فيها شيء من التهور، قد يكون فيها شيء من البلاهه. كونوا واضحين. هو انا هزوج بتاع داخل علبه مغلقه، وخذ يا ابني انت وحظك وانت والمقادير التي ترمي بك. لا لا لا، هذا ليس منطق العقلاء ولا منطق اهل العدل، بالعكس بالعكس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، هذه سنن الله في كونه. يعني ان جاءت ابنتنا شاكيه وجب ان نتوقف، ما الذي جعل زوجها يغضبها؟ لابد ان هناك امور. او العكس، اذا ذهب الولد لابيه وامه يقول يا ابي يا امي حصل كذا كذا من زوجي، يجب ان يتبينوا ولا يستبقوا الاحداث، ولا بد ان تسمع من الطرف الاخر ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفدنيها وعزني في الخطاب، اي غلبني باقناع. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. هنا ادرك داود انه اخطا، لن تسرع في الحكم، لازم نسمع الطرفين. فاول معوق من او عقبه من عقبات وجود الموده وتبخر عبق الموده من البيت، يعني استنكار او سخريه طرف من طرف لملكات فيه، ملكات الطيبه، ملكات الخلق، ملكات دماثة الاخلاق، الكلام الطيب، هدوءه، حلمه او حلمها او ادبها، او بهذا المنطق. فيعني كما قال شاعرنا: اذا كانت حسنات التي ادل بها افخر يعني صارت لديك عيوبا فقل لي كيف اعتذر. يعني اذا كان شويه الخلق اللي انا بعتز بيها واقول ان خلق التواضع، خلق الكرم، خلق الادب، خلق الصوت المنخفض، خلق السلوك القويم، اصبحت عندك يعني سبحان الله يعني يعني يعني القضيه يعني يجب ان تكون بهذا المنطق. اذا اول معوق السخريه من ملكات الاخر. المعوق الثاني او الحاجز الثاني الكبر. الكبر يقتل البيوت قتلا ويقتل الموده ويذبحها ويسلخها ويشويها وتنتهي وتلقى، ما فيش ريح موده ولا نسيم موده في بيت في كبر. قد يكون الرجل متكبرا، قد تكون المراه متكبره. قضيه الله يعني حكايه سلوك قبول الاخر، قبول فكره، الانتقال الى الارض التي يقف عليها. قال شاعرنا المتنبي يقول: لا تعذل المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. يعني لما تجد انسانه تبكي بكاء مرا على ولدها الذي فقدته، يا اخي ما لا تعيب عليها، خليها تبكي. ولدها فردت كبدها مات، يعني هي ماتت في نفسها. فانت لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. انتقل الى الارض التي يقف عليها الاخر. كل واحد له ملكات، ما يراه صالحا عمرو لا يراه الا سيئا زيد. هذه طبائع الامور، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. فالمساله على ده ابو نواس كان يعني يتودد الى جاريته، وكانت يعني سمراء اللون سوداء، فيقول: احب لحبها السودان حتى اني احب لحبها سود الكلاب. سبحان الله، هذا من باب التودد يا اخي، سبحان الله. فانت عندما اخترت يجب ان تختار، يعني بعد ما تجد خلاص انتم اصبحت تحت بيت واحد، يجب ان تختار كيف تهب رياح المودة في البيت، كيف تكون نسائم المودة موجودة. فأنا لما أتكبر، يعني أتكبر، يعني لا أقبل الطرف الآخر، أنا أحقره، يعني أرى لا هذه من عائلة كذا، أنا ابن ناس وهي كذا، ولا هي تقول أنا والله أنا بنت ناس. طب هو ابن من؟ ابن كناس، هو ابن ناس أيضا. أحلى، لماذا وافقت عليه من الأول؟ بعد 20-30 سنة يقول والله أنا يعني ما كان لي وما كنت له، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن الاثنين كان كلاهما يحدث الآخر بلغة غير اللغة، ما أدرك أحدهما أنه يستطيع أن يعزف على نفس اللغة. طيب نفرض جدلا أن الزوجة خلاص أصبح عندها أولاد، وكذلك الأب وجد الزوج وجد عنده أولاد. طيب نقارن، هل يا ترى الصبر والاحتساب من أجل الأولاد؟ طب في مساحة صبر ما زالت موجودة، أم أن الصبر تبخر؟ يوم ما تبخر الصبر تتبخر السكينة، تتبخر المودة، تتبخر الرحمة، تضيع الألفة، يضيع هذا الاحترام المتبادل، لا هنا سوف تكون ردود الأفعال أسوأ بكثير من الأفعال، وهذا خطر. لما تكون ردود الأفعال أسوأ من الأفعال نقول خلاص توقف، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته. إذن المعوق الثاني أو الثالث من المعوقات التي تمنع وتحجز المودة هي كبر أو تكبر أحد الطرفين على الآخر. طيب ولذلك هي لما في مفاتيح، قلنا من قبل عن المفاتيح الشخصية، يعني السنة أعطتنا كل شيء وكتاب الله من قبل. لما الحبيب صلى الله عليه وسلم يعطي الزوج من أحد حقوقه أن زوجته لا تصوم وهو شاهد، يعني لا تصوم وهو شاهد، يعني لا تصوم نفلا إلا أن تستأذنه، يقول يا فلان إن شاء الله أنا بكرة في الصيام. ممكن من بتوع حقوق الإنسان ولا حقوق مش عارف حرية المرأة، هم طبعا اتفقنا من قبل في حلقة سابقة أنهم أصحاب حقوق، يعني أصحاب يعني مش حرية المرأة، أصحاب يعني الوصول، حرية الوصول إلى المرأة، هذا ما يقصدون في بطن الشاعر. لكن نحن عندنا في الإسلام كل الحرية للرجل وللمرأة في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى. فممكن يعترض يقول الله هي كمان هتصوم نفل تستأذنه، ده هو أصلا لا يصلي، هذا من باب المودة. لماذا؟ يعني السنة بتفتح مفاتيح حوار بين الأطراف، لأن في زوج يصاب بعد عدة سنوات من الزواج بالبكم، يعني لا يتكلم، مع أنه كان ما شاء الله لا قوة، يتكلم 100 كلمة في الثانية، أصبح بعد الزواج لا تسمع منه إلا همسة ولا همسا حتى، أو العكس، وإذا أجاب يعني تتمنى أنه لو لم يجب، وإذا أجاب إجابة منكرة ينفر من أمامه سبحان الله. فأنا عايز أقول أن قضية مفاتيح الشخصية، يعني مفاتيح الشخصية ممكن يا فلان او يا ابو فلان، انا باذن الله ان شاء الله على فكره بكره ان شاء الله هكون صائمه، لانه غدا الاثنين او الخميس مثلا او يوم او الثلاثه ايام البيض 13 و14 و15 من الشهر. هنا يتضح للزوج ان بيته قائم على طاعه. طب وانت ايه اللي يكره انك زعلان وغضبان ان الزوجه يكون عندها في بيتها مجلس علم من اخواتها، ان في سبحان الله هي تستاذن عند الصيام، الله يقول واحدة صائمة عندنا في البيت، وساعة ما تيجي المغرب يمكن تدعو لنا دعوة ربنا يفك الكرب، يسد الدين، ويشفي المريض، ويصلح ذات البين، وينزل الملائكة والرحمة تنزل، كلما وجد صالح بيننا كلما الرحمة تتنزل على هذا البيت، يبقى هي دي سكينة ومودة ورحمة. يعني فأنت من الواجب تفرح إذا رأيت زوجة بهذا الشكل، وأنت يجب أن تديري المفتاح، مفتاح الشخصية، في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. احيانا تاتي الزوجه لتدير المفتاح في وقت غير مناسب، في لحظات، يعني انت الان وانت تشاهدني وانت ايتها الاخت الكريمه والبنت الفاضله، احيانا لا يريد الانسان ان يحدث نفسه، حتى هو في حاله تمرد نفسي، في حاله الله اعلم، كنت حاله نفسيه، عنده اشياء معينه، هي عندها امور معينه نفسيه، فسبحان الله. ففي هذه الاحيان لا داعي لإدارة مفتاح الشخصية، لما تدير المفتاح مش لن يفتح الباب. إذا أصبحنا نتكلم كما قلنا في أول حلقة، واحد صيني واحد عربي، واحد لغة عربية مع لغة صينية، لا تتراكب مع بعضها، لا تتوافق مع بعضها، لا العربي فهم الصينية ولا الصيني فهم العربية، كل واحد ماشي مثل القطارين اللي ماشيين في اتجاهين لن يلتقي أبدا إلا في حادثة. للأسف القطاران المتعاكسان لا يلتقيان إلا في إيه؟ في حادثة، حادثة دي مصيبة، نسأل الله أن يسلم العباد، لأن الحادثة تأتي بحوادث. فتدخل المفتاح، مفتاح الشخصية التي تظن أنها أدركته في وقت غير مناسب، هذا كلام غير منضبط، أو لا تدركه أصلا، وهذه قضية أخرى، وهذا يعود إلى فقه الذكاء الاجتماعي. ليس هناك فقه اسمه فقه البركات، لكن يعني هذه الفقه هو دقة الفهم، بس احنا ناخد المصطلح الشرعي. يعني فقه ايه؟ فقه التفاهم، فقه الانفس، فقه الاخذ والرد، متى اتكلم، متى اطرح القضية، كيف اطرحها، يعني ازاي الانسان يطرح القضية. فبالتالي يعني زي في ام والله ناصحة جدا تقول لابنها كم ساعة تقضي امام شاشة التلفزيون عشان مباراة كرة القدم، قل لها 4 ساعات. طيب وكم ساعة في لعب كرة القدم، قل لها 3 ساعات. طيب 7 ساعات. وكم ساعة مذاكرة، قل لها 1/4 ساعة. طيب ايش 1/4 ساعة دي؟ قليلة جدا بالنسبة للسبع ساعات مشاهدة ولعب كرة قدم. طب مش ممكن نعدل شوية المسألة؟ هذا حسن دخول على الولد، لكن لو ظللنا نهين الولد، انت فاشل، انت ما وراك غير الكوره، الكوره دي هذه مش عارف هتعمل لك ايه، هذا الولد يستخدم معك عندئذ او معك اذا كنت اب وتقول له هذا الكلام، يستخدم معك فقه الاذنين. فقه الاذنين ده يعني الولد ياخذ الكلام من اذن ويخرجه من اذن اخرى، ولا كانه سمعش، بس هو ايه؟ يجلس امامك مؤدب، حاضر حاضر يا ابي، حاضر يا امي، ان شاء الله باذن الله هتروا ما يسركم، لكن لابد من حسن المدخل. حسن المدخل يعني مش في لحظه معينه، يعني الولد مثلا في متعه المشاهده خلاص هو ينتظر الهدف الذي يدخل، يعني انت ما صليت العصر، انت ما صليت العصر، يقوم الولد طب ممكن بعد الهدف ده ان شاء الله نتوضع عشان نلحق الصلاه. بهذا المنطق، يبقى بهذا الهدوء، الرفق لا ياتي الا بخير، وهذا هو الباعث الاول من بواعث الموده، وجود الرفق في البيوت. الرفق في ايه؟ اولا الرفق بالكلمه. يعني ايه الرفق بالكلمه؟ الكلمه تفتح القلوب. كيف؟ يعني من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزل الله له العطاء. طيب كيف؟ يعني الزوجه جبت لك كاس من الشاي، طبق من والله ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر، جزاك الله خيرا، سلمت الايادي، يا اولاد اشكروا الوالده، اشكروا امكم، هذه تترك فيها اثر. مش اشر وكان فيه يعني وكان هذا فرض عليها ويجب ان تقدمه بطريقه معينه ومن الواجب لا اشكرها. والله يعني الرفق يجب ان يعود الى البيوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم، للاسف ما فيش راجل مسلم من 1,300,000,000 مسلم او 1.5 مليار الا هو ويحفظ هذا الحديث، كان في مهنه اهله، يقطع معهن اللحم، يقوم البيت، يخصف نعله، يرقع ثوبه، الله. فاذا جاءت الصلاه كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، هكذا تحدث أمنا عائشة. أول ما يجي وقت الصلاة، لكن في هذا بالله عليكم، هل كان عند الرسول وقت صلى الله عليه وسلم أن يمزق اللحم ويقوم البيت ويخصف النعل ويرقع الثوب ويكون في مهنة أهله؟ بالعكس، بالعكس، سبحان الله. وكان توددا لعائشة كان إذا أكلت من شيء من الفاكهة أو شربت يشرب من المكان الذي شربت منه. هذا تودد، هذا رفق، هذا مفتاح شخصية، يعني سبحان الله، هذا رصيد. يعني الموظف الذي يعمل منذ أن يتخرج ويعين إلى أن يحال إلى التقاعد بيعمل إيه في بداية حياته؟ يعمل رصيد، يقول أعمل رصيد عشان أتزوج، أعمل رصيد عشان أجيب بيت، أعمل رصيد عشان مش عارف إيه، وبعدين المولود عنده يقول طب نعمل له مش عارف حصالة ولا مش عارف صندوق نضع فيه النقود عشان لما يكبر يجد مش عارف مصاريف الجامعة. طيب هذا الرصيد الذي نصنعه للمال وجب أن نصنع قبله رصيدا عند الآخر، حتى إن غضب أحد الطرفين من الآخر وأراد أن يتودد إلى الطرف الآخر يقول يا أخي زي بعضه، اسحبها من الرصيد. يعني إيه؟ يعني أنا لي رصيد عندك، لي رصيد عندك، ما مش معقول أنا معاملتي معك صفر. لا، إذا كانت معاملتي معك صفر أنا أتعامل أنا إذا أتعامى عن الإيه؟ عن الحسنات ولا أذكر إلا السيئات. ولذلك وجب إن رأينا حسنة كما قلت نشرناها، وإن رأينا سيئة كتمناها، فلا يصير الرجل عاريا أمام الناس، ولا تصير المرأة أخبارها على الهواء مباشرة عند العائلات وعند الأسر وعند المدينة كلها وعند القرية كلها. لا، ليس هذا من دين الله، بل إن دين الله عز وجل يعني يشجعنا جميعا على مسألة المودة. أيضا من الحقائق المهمة التي تبخر المودة وتضيح بها المودة أن أحد الطرفين يده تفك عن عروة الله الإيه؟ الوثقى. يعني سبحان الله، يعني إذا لم يستمسك الإنسان بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها عندئذ يضيع في متاهات الحياة. فلا بد أن أحد الزوجين يعني بعيد عن دين الله سبحانه وتعالى. فإذا اقترب قرب الله منه الطرف الآخر. فإذا اقترب الطرف الآخر من رب العباد واقترب هذا الطرف من الله عز وجل، لأن البيت ده معمول أساسا على إيه؟ على كتاب وسنة. وعلى هذا الكتاب والسنة وهذا العقد نتوقف إن شاء الله، لنعود مرة أخرى مع المودة حتى تصير بيني وبينكم مودة إن شاء الله رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل بإذن الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث في البيوت الآمنة وعن البيوت الآمنة في موضوع المودة. رزق الله بيوتنا المودة والسكينة والرحمة. يعني المنابع التي تنبع منها المودة هي يعني تأتي من تقوى رب العباد عز وجل يعني لله سبحانه وتعالى. يبدو الاتصال بدأت مبكرا إن شاء الله. أم مريم من فرنسا، السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الله يخليك يا دكتور، هل يمكن أن أطرح عليك سؤالا في موضوع المودة؟ طبعا. نعم تفضلي. لقد أنا متزوجة منذ 7 سنوات، وفي بداية زواجي تعثر علينا إنجاب أطفال. نعم. وبعد 4 سنوات الحمد لله رزقني الله بطفلين، ابنة مريم لها 20 شهرا وأيمن 6 أشهر. ما شاء الله. في بداية في أول ولادتي نذرت لله سبحانه وتعالى أن يكون أول سفر لي عمره. لكن المشكلة هو أنني لم أستشر زوجي، لم أستأذنه في هذا النذر. نعم. وصار لي الآن 4 سنوات لم أسافر إلى بلدي المغرب، ويتعثر لي الذهاب إلى العمرة مع طفلين صغيرين. نعم. وهذا طرح مشكلا كبيرا بيني وبين زوجي. طيب. أرجو يا دكتور أن تجيبني، جزاكم الله عني كل خير. عنا كل خير. وصل السؤال، بارك الله فيك من مريم، بارك الله فيك. على كل إنه نذر طاعة وربنا يبارك. والله ملمح طيب جدا من ابنتنا أم مريم من فرنسا، أن هي نذرت لله نذرا، هذا النذر أن أول سفر تذهب إلى عمرة. العمرة نافلة، ولا بد من العمرة من النافلة هذه أن تكون مع محرم. طيب، ومع المحرم نتكلم مع أم مصطفى من العين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورتنا يا دكتور. الله يبارك فيكم يا رب يرضى عنك. كيف حالك؟ نعم الحال الحمد لله. ادعي لي يا أخي. الله يفك كربك ويسر أمرك ويتولاك ورعايتك إن شاء الله. إن شاء الله بيك. أنت والمسلمين ونحن معكم إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله. تفضل. آمين. آمين. نعم. الله نمشكر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب، شكر الله لك. تسأل الدعاء يعني بارك الله فيه. والله الدعاء هذا مخ العبادة، ويجب ألا يغفل الإنسان عن الدعاء عسى أن توافق ساعة إجابة. وهي طبعا لحظات كثيرة لاستجابة الدعاء سوف نوضحها إن شاء الله، مع أن هذا ليس في الموضوع، لكن دعاءنا أن تكون المودة في البيوت. نعود إلى أم مريم، وهي قد نذرت لله نذرا أن تذهب أول سفر إلى العمرة. الآن صعب المسألة، لأن عندها طفلين، هي لم تستشر الزوج من البداية، وده معلم طيب يعني استفادت من الكلام الذي قلناه جميل. فأنا أقول أن إن شاء الله رب العالمين ما جعل علينا في الدين من حرج، بحيث أن هي إن شاء الله تنتظر حتى ييسر لها أمر بإذن الله، أمر عمرة، وتتوكل على الله يكون زوجها معها بإذن الله، وهذا ليس فيه شر إن شاء الله ربنا، طالما أنها تنوي هذه النية الصادقة. أم راشد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. شو اخبارك دكتور؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك، تفضل. دكتور انا وايد عندي مشاكل مع زوجي، وانا دائما عايره، وهو انسان ما يصلي ووايد يحب يشيش. فما وايد عندي مشاكل، ودائما عايره، وهو انسان دارس لين يمكن عنده مرحله دنيا يعني، بس انا عندي هل مراشد، هل هو من البدايه هكذا، ولا هو بعد مده من الزواج بدا؟ لا من قبل، هو من قبل. وانت قابلتيه من البداية على اساس انه كان لا يصلي؟ دكتور انا ما كنت عارفه. نعم. طيب ماذا نصنع؟ ما كنت ادري انه هو انا ما كنت متاكده بالضبط انه هو ما يصلي. طيب حلو. فما ادري، ما اعرف كيف ابتدي وياه. طيب حاضر انا اجيبك ان شاء الله، انا اجيبك. حاضر، بارك الله فيك. نجاة من السودان، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. الله يبارك فيك وفيكم. والله نحن امي طبعا توفت قبل شهرين. نعم. الله يرحمه. احنا اخوات اخوات في البيت. اخواتي ده نهائي ما بيحبوني نهائي, لدرجه انه خليت بقيت ما بمشي لهم. انا حسابي شنو عند الله في الكلام ده يعني الله كيف كيف لا يقبلوك يعني؟ ما يحبوني نهائي, لما نمشي عندهم يشوفوني زي دايره منهم حاجه, زي انا عايزه منهم حاجه, وانا حزينه بامي طبعا. والله لكن ما فيش لسه هناك اسباب واضحه لهذه الكراهيه؟ لا والله ما في سبب, بس هم ما بيحبوا كده, نشأنا كده ما بنحب بعض. طيب ربنا يهديكم يا رب ان شاء الله ويطرد عنكم الشياطين. حاضر اجيبك ان شاء الله. جزاك الله بارك خير. ورده من مصر, السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ عمر, اهلا وسهلا. مثلا اول حاجه بشكر حضرتك على البرنامج الجميل جدا ده. الله يبارك فيك يا بنتي. اني انا متابعاه صراحه, يعني حضرتك كلام حضرتك فعلا بيفتح القلوب, ويمكن الله يبارك يرشد فيه. الازواج يعني حاجات كثيره والزوجات. طيب الحمد لله. نعم تفضلي. طب انا بس عندي بس حاجه بسيطه بس, يعني انا متزوجه بقالي 4 سنوات. فيمكن اول فتره زواجنا اول سنه فيمكن حصل طلاق مرتين. يمكن اول طلاق حصل بعد 4 اشهر. ويمكن طلاق اول تاني طلاق حصل بعد ممكن سنه ونص بعد الزواج. ايوه. والحين الحمد لله يعني كله تمام, ما في اي مشاكل ولا شيء. طيب وردة سألت فيها احد العلماء الفضلاء؟ هو احنا سألنا والشيوخ قالوا ان ممكن هو يردني بموافقتي. طيب. بس احنا ما توجهنا انا وهو لاي مكان. يعني هم افتركوا ان يقع الطلاقين يعني؟ يمكن الافتاء هذا عن طريق بس التليفون. طيب بس احنا ما توجهنا لاي فتوى, بس يمكن بس عايزه اتاكد من صحه يعني معاشرتنا الحاليه مع بعض. احنا اخر طلاق حصل من حوالي اكتر من 2 سنين. بس كتاكد كاطمئنان بس لنفسي. طيب طيب بارك الله فيك, الله يهدي الحال يا رب ان شاء الله. تسلوى من ابو ظبي, السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حالك ان شاء الله بخير. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب, نعم الحال. امين يا رب. لو سمحت يا شيخ انا ابغاك تدعي لي. الله يفكر بك يا رب. تدعي معايا بالهدايه على زوجي يا رب, والمشاهدين كلهم ان شاء الله يا رب يبارك فيهم ان شاء الله باذن الله. طيب وممكن اخذ تليفونك يا شيخ في ان شاء الله في الاستوديو موجود ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك ان شاء الله. طيب بارك الله. سامي من المانيا, السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله, تحيه طيبه مباركه من المانيا من مدينه ماينز. اهلا وسهلا, حياكم الله وياك. كيف حالك استاذ؟ الله يبارك لك على هذا البرنامج المبارك. يا رب الله يرضى عليك. لدي سؤال الله يكرمك, هل يمكن يعني تخصيص حلقه من برنامجكم المبارك عن البيوت في الغرب؟ طيب حاضر. نتمنى تكون طبعا البيوت في الغرب البيوت امنه, ولكن نحتاج ان شاء الله باذن الله من حضرتك حلقه خاصه للبيوت في الغرب ان شاء الله. هذا حقكم علينا في ماينز ومن حولها واوروبا كلها ان شاء الله. حاضر. الله يكرمك وجزاك الله كل خير وبارك الله لنا في عمرك. شكر الله لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب اتصور اننا نجيب على هذه الاسئله الدفعه. طيب من المشرق والمغرب. كانت أخت أم مصطفى تطلب الدعاء, وقلنا أن الإنسان يعني يطيب طعامه ومطعمه ومشربه حتى يكون دعاء مستجاب, ويختار الأوقات المناسبة وأثناء السجود في الثلث الأخير من الليل بعد ختمة القرآن, عند إفطار الصائم, عند هطول المطر, قبل صلاة الفجر, في يعني عند زيارة المريض, في هذه عند وجود الإنسان في حالة من الذلة إلى الله سبحانه وتعالى. الأخت أم راشد أن مبتلى أن زوجها يعني هي تعايره أو تسخر منه لأنه لا يصلي ويتعاطى الشيشة وكده, ولكن أنا أقول لا داعي لمعايرته, فكلنا عيوب وكل واحد فينا فيه ثغرات, وكل واحد فينا كل بني آدم خطاء, بدلا من أن نعيب أو ندعو له وأن نقول له أنك يا أخي رجل كريم ورجل ما شاء الله تغض البصر ورجل ما شاء الله لا لا لا لا, لا, لا تحب السوء لأحد وقلبك مليء بالرحمة للناس ووصول للرحم, يعني نرى الصفحات المشرقة. فيا أخي والله بارك الله فيك, يا سلام لو تواظب على الصلاة تبقى مسلم كامل ما شاء الله, وبعد مدة نبتدي نتكلم على موضوع الشيشة والتدخين, يعني خطوة خطوة, يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. لا داعي يا أم راشد لك هذا الكلام وللجميع, يعني لا نريد مديرة المدرسة أو نظرة المدرسة والتلميذ, افعل ولا تفعل وعليك كذا وعليك لا كلام يعني لا يكون. وندعو له بالهداية إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مواظبا على الصلاة ويتوب عليه وعلينا مما يغضب رب العباد عز وجل. النجاة من السودان تستشعر أو في يعني كما تقول أن إخوتها عندما أو إخوانها عندما تزورهم في البيت لا يرحبوا بها أو يشعروا أنهم لا يحبون أو ما فيش محبة. أنا أقول أين العفو عند المقدرة؟ أين؟ لأن لا نستطيع أن نعطي فتوى أبدا بقطع الرحم أبدا. ما فيش عالم ولا داعية إلى الله ولا فقيه ولا صاحب عقل ولا صاحب قلب يعني يخاف الله سبحانه وتعالى أن يقول اقطع الرحم. لا، يعني على الأقل يوم ما تجد أن الأمر يعني وصل إلى حارة مسدودة أو شارع مسدود فما عليك إلا الهجر الجميل. والهجر الجميل هو هجر بالانقطاع. احنا عندنا الصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل. أصفح ولا أعود إلى المعاتبة، أهجر ولكن لا أنقطع 100%، أصبر ولكن لا أشكو. هذا هو الصبر الجميل، هذا هو الصفح الجميل، هذا هو العفو الجميل. ابنتنا وردة من مصر كانت تقول أن هي في أول 4 شهور حصل طلاق ثم حصل طلاق ثاني. لا، مسائل الطلاق يجب أن يذهب الزوج ويفضل أنت تكوني معه أو يكفي هو، لأن الحج عليه هو والقضية المعول عليه هو في القضية، أن يذهب ويواجهه الفقيه أو العالم أو المفتي ببعض من الأسئلة يبني على الحكم. لكن الفتوى في مسألة الطلاق بهذا المنطق يعني هتكون صعبة على الهواء بهذا المنطق، وهذا ليس برنامج فتاوى. الأخت سلوى من أبو ظبي يعني تسأل الدعاء الهداية لها ولزوجها وللجميع ولنا جميعا والمشاهدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يظهر ويرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. أخونا سامي من ألمانيا من ماينز يريد تخصيص حلقة عن البيوت في الغرب. هذا حق إخواننا المسلمين. عندنا 30 مليون مسلم تقريبا في أوروبا وحدها، علاوة على الكثير في أمريكا في الأمريكتين وفي أستراليا، وإن شاء الله رب العالمين لهم هذا الحق بإذن الله رب العالمين. أم شمس من ألمانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ألمانيا أم شمس الدين. أهلا وسهلا أم شمس الدين، مرحبا. حبيت نسلم عليك يا دكتور. الله يبارك فيكم يا رب يرضى عنك. وحبيت نقول لك راه ولدي توفى القادر مدة شهرين. الله يرحمه يا رب. عايشك في في في حادث، ولكن أنا أبكي كثير. الناس يقولوا لي ما تبكيش ما تبكيش، ولكن أنا مش قادرة. طيب ربنا سبحانه وتعالى أسأله أن يشرح صدرك وأن يصبرك وأن يجعل مثواه الجنة وأن يلحقنا به في مقعد الصدق يا رب. ولك أن تبكي كما تشائين، ولكن لا تتلفظي بكلمات، يعني إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم. فأنا أرى يعني لا تسمعي لمن يقول لك لا تبكين، كيف أننا أستطيع أن أمنع إنسانة البكاء على ولدها؟ لتبكي، ولكن لا نقول إلا حقا ولا نقول إلا خيرا، ونسأل الله له الجنة ويكون أخذ درجة من درجات الشهادة إن شاء الله رب العالمين. أخ عماد من دبي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، شلونك شيخ؟ مرحبا، الله يرضى عنكم يا رب. الحمد لله، تفضل. أستاذ عمر بس شوية أدك شوية طول بالك علي، بس أريد أشرح لك وضعيتي يعني. طيب بس لا تطيل، أنا طول بالي بس لا تطيل عشان الوقت خلاص أصبح قليلا، تفضل. أنا متزوج من امرأتين. طيب الله يبارك يا رب ويقويك يا رب، نعم. وعندي 7 أطفال، من الأولى 5 ومن ما شاء الله. من الثانية 2. خفض صوت التلفزيون شوية، الله يرضى عليك. أيوة أستاذ عماد. الله يبارك. وبعد الله يبارك فيهم يا رب. وبعدين عندي 5 أطفال من هذه و2 من من من الامرأة الثانية. طيب والحمد طيب. لله وشكر، احنا متدينين ونصلي ونصوم الحمد لله. لكن امرأة الكبيرة شوية تحاول أن تبعد الأطفال عن أطفالي من المرأة الثانية، عن إخواتهم يعني، عن إخواتهم. نعم. فأنا يعني أريد نصيحتك بأنه أنا طيب. أنا أحبها وهي تحبني وكذا، بس هذا الموضوع شوية صاير فد عائق بيناتنا. حاضر. الله يبارك، بارك الله فيك، الله يهديهم يا رب، بارك الله فيك. طيب نجلاء من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. انا متزوجة بقالي 30 يوم شيخنا. نعم عد صوت شوية ده بركة. انا متزوجة بقالي 30 يوم. عظيم. قبل ما اتجوزه هو تقدم لي كذا مرة واهلي ما كانوش موافقين عليه قوي يعني. طيب. وانا اصريت عليه لكن طيب. من ساعة ما اتجوزته 30 يوم يعني ده شهر المفروض اول شهر جواز. اربع مرات يضربني. لدرجة ان ضربه بقى يعلم في وشي. لا لا والله. فانا كنت عايز اسالك يا شيخنا هو ينفع استمر معي؟ هو فعلا حضرتك قلت النهارده لما يكون رد الفعل اكتر من الفعل فكده ما ينفعش. نعم. انا فعلا هو رد فعله اقوى من يعني من الفعل اللي انا بعمله. طيب بنتي هجيبك ان شاء الله. بارك الله الله يهدي يا رب. بارك الله. طيب ام ابراهيم. ام ابراهيم من بريطانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب طيب يبدو انقطع الخط. ام ابراهيم تحاول الاتصال مره اخرى. الاخ عماد بارك الله فيه متزوج من زوجتين. المشكله عنده ان الاولى تمنع او تحجب ما بين اولادها واخواتهم من الاب من زوجه اخرى. طبعا ليس لها ان تفعل هذا ويجب عليها ان تحبب الإخوة بعضهم في بعض لأن هذا يعمل حاجز نفسي من الصغر. يكبر الأولاد يبغضوا بعضهم بعضا ويتشاكسوا على أقل ميراث متروك. ومن ضمن الخير والبر وحسن التبعل أن أنت بارك الله فيك ارفعي الحواجز بين الإخوة وبعضهم طالما أنه ليس هناك من ضرر كبير يقع على الإخوة على أولادك من تعاملهم مع إخواتهم من أبيه إن شاء الله رب العالمين. ابنتنا نجداء تزوجت بعد إصرار منها ضد رغبة الأب والأم. وبعدين اكتشفت بعد الزواج أنه طويل اليد مش كريم اليد. لا طلع طويل اليد يمد يده ويضرب ويترك أثر وأصبح هناك يعني وردود أفعاله أكثر من الفعل نفسه. يا ابنتي والله يعني معذرة أنت يعني تجنين بعضا من إصرارك على زواج رفضه الأهل والأهل لهم شاشة واضحة. ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي زوجك وليس أنت في مقتبل العمر. اجلسوا مع أحد الشيوخ العلماء أو أحد المصلحين الأسريين الطيبين وهم كثر والحمد لله في الإمارات هنا إن شاء الله. فأرجو يعني أن تجلسوا معهم حتى يضع لكم بعض المعايير وادعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه. وأنا أدعو إن شاء الله بهدايته وهداياتنا جميعا. أحبتي في الله قبل أن يعني نترككم في رعاية الله قبل نهاية الحلقة أقول ما الذي يضيرنا إذا زرعنا وغرسنا شجرة المودة في البيوت فأنبتت حسن تعامل وحسن احترام وتقارب ما بين الزوج والزوجة وبركة في الأولاد والبنات. أما أن يتكبر بعضنا على بعض بجنس أو بعرق أو بلون أو بمال أو بعلم فهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد بيوتنا إلى البيوت الآمنة مرة أخرى وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسوا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.